الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد يا أحبة، لعل الصوت الآن واضح. درسنا اليوم إن شاء الله في الآية الثانية في الباب الأول من كتاب التوحيد، وهي قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية في سورة النحل. ولقد بعثنا في كل أمة، قوله بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة. والأمة أيها الإخوة تطلق في القرآن على أربعة معاني، المعنى الأول الطائفة من الناس، كما في قوله جل وعلا في سورة القصص: ووجد عليه أمة من الناس يسقون. هذا النوع الأول. النوع الثاني من معنى الأمة الإمام، الإمامة في الدين، وهي من قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فمعنى أمة يعني إمام. الثانية تطلق الأمة على الملة، كما في قوله جل وعلا: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. أيضا تطلق الأمة على الزمن، كقوله جل وعلا في سورة يوسف عن الرجل الذي أوصى يوسف أن يخبر عنه الملك وهو في السجن، قال: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، تذكر بعد زمن. الشاهد إخواني في الله أن كل أمة من الأمم بعث فيها رسول، من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول رسول على الأرض أرسل في الأرض هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا من أجل حكمة، فالحكمة من إرسال الرسل أولا إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة. قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا من الحكمة أيضا الرحمة، لقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأن الإنسان لا يعرف ما يجب عليه من أوامر الله عز وجل ومن التكاليف الشرعية على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذن لابد من إرسال الرسل. إذن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب إخواني في الله، بالنسبة للرسل، الرسل يعني يجب الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. والرسل إخواني في الله ينقسمون إلى قسمين، كلمة الرسل معنى الرسل ينقسمون إلى قسمين: رسل من البشر ورسل من الملائكة. قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والمراد بالرسول هنا في هذه الآية سورة التكوير هو الرسول الملكي، وهو جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول، وقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. المراد هنا بالرسول في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول بشري. ففي الآية السابقة الرسول الملكي، وهذه الآية هو الرسول البشري. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، المراد هنا برسله، المراد بالرسل هنا البشر، الرسل من البشر، لأن الرسول الملكي داخل في قولنا وملائكته. والرسول يا إخواني، الرسول البشري تعريفه عند جمهور أهل العلم، يعني معنى الرسول، ما هو الرسول؟ أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس. فهنا فرق بين الرسول والنبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، لأن النبي قد يوحى إليه بشرع لكنه لا يمر بتبليغه، يؤمر بإقامته في نفسه أو إحيائه في نفسه لكنه لا يؤمر بتبليغه للناس. أما الرسول فيوحى إليه ويؤمر بتبليغ هذا الوحي للناس. وأول الرسل كما تعلمون هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر الآية. وأيضا آخرهم محمد كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، هل آدم رسول؟ آدم عليه السلام هل هو رسول أم ليس برسول؟ آدم عليه السلام ليس برسول لكنه نبي، والدليل حديث في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم ولكنه ليس برسول. والدليل قوله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، حديث الشفاعة المشهور: إن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وهذا نص صريح بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل. واضح إخواني في الله؟ طيب، الأنبياء الذين ذكروا في قوله جل وعلا في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده، الآية، هل هؤلاء كلهم رسل؟ كل من ذكر إخواني في الله في القرآن من النبيين فهو رسول، كل من ذكر في القرآن من النبيين فهو رسول، لقوله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. مدري الصوت واضح إخواني؟ طيب إخواني، هل الرسل هل هم سواء أو بعضهم أفضل من بعض؟ لا شك أن بعضهم أفضل من بعض وليسوا سواء. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض ورفع بعضهم درجات. وقال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. لكن في قوله جل وعلا: لا نفرق بين أحد منهم. كيف يعني؟ ما هو عدم التفريق في هذه الآية؟ يعني يجب أن نؤمن بجميع الرسل أنهم حق من عند الله وأنهم صادقون فيما جاءوا به، مصدقون فيما أوحي إليهم، وطريق النبي وطريق المؤمنين يؤمنون بذلك، لا نفرق بين أحد منهم. فلا نفرق بين أحد منهم بالنسبة للرسالة والصدق وأنه حق. الأفضلية نفضل بعضهم على بعض كما فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لكن لا نقول هذا على سبيل المفاخرة أو التنقص للمفضول، حاشا وكلا. فإن في صحيح البخاري أن يهوديا أقسم فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، هذا اليهودي قال والذي اصطفى موسى على البشر. فأتى رجل من الأنصار فلطم وجه هذا اليهودي ضربه حين سمع يقول هذا الكلام غيرة على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه يا أنصاري؟ للأنصار لما لطمت وجهه؟ قال للأنصاري. فذكر الذي حصل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله. وفي حديث آخر أيضا قول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. إذن إخواني في الله نؤمن بهم وأنهم حق من عند الله ونصدقهم، أما الأفضلية بعض أفضل من بعض. أما بالنسبة للاتباع فلا نتبع إلا من أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع السابقة لقوله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب المسألة الأخرى أيها الإخوة، طبعا الفرق بين الرسول والنبي هو أن الرسول ما نبلغ بشرع ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله هنا هذه تفسيرية، يعني تذللوا لله عز وجل بالعبادة، تذللوا إليه بالعبادة. فكما سبق أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت تضمنت الذل والخضوع المحبة والخوف والرجاء. قوله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، قوله واجتنبوا أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب آخر. ولاحظوا أنه قال واجتنبوا ولم يقل واتركوا، لأن الاجتناب أبلغ، يعني اجتنب الوسائل والطرق المؤدية إلى هذا الطاغوت، كما في قوله جل وعلا في سورة الإسراء عندما نهى أو حرم الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن المعاصي والفواحش منها الزنا وغيرها لا يأتيها العبد إلا بوسائل ومقدمات، فيقطع الوسائل حتى لا يأتي إلى غايات المعاصي. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي قوله في هذه الآية واجتنبوا الطاغوت، يعني كونوا في جانب بعيد من قربان هذه الفاحشة. والطاغوت أيها الإخوة مشتق من الطغيان، والطغيان هو يعني تعدي الحد ومجاوزة الحد، كما في قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز المحدة. ويعني أفضل وأجمع من عرف الطاغوت هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، حيث قال الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ومراده في ذلك يعني من كان راضيا بذلك، يعني معبوده وراضي بالعبادة. فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، هؤلاء المتبوعين، فكل متبوع من هؤلاء يسمى طاغوت، سواء كاهن أو ساحر أو عالم سوء. والمعبود مثل الأصنام وما يعبد من دون الله. والمطاع مثل الأمراء والسلاطين الخارجين عن طاعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحلون له ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويتبعهم في ذلك، فهؤلاء طواغيت. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله. وقد قيل في تعريف الطاغوت أن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. أولهم إبليس لعنه الله، والثاني من عبد وهو راض بالعبادة، والثالث من دعا إلى عبادة نفسه، والرابع من ادعى علم الغيب، والخامس يقول من الخامس ما يحضرني الآن، لكن الأول إبليس، والثاني من دعا لعبادة نفسه، والثالث من عبد وهو راض بالعبادة، والرابع من ادعى علم الغيب، والخامس لعله من حكم بغير ما أنزل الله، كما يعني الخامس ما يحضرني لكنه تقريبا حول هذا. فالشاهد أن التعريف الشامل للطاغوت هو ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب أيها الإخوة، بالنسبة ناتي إلى قوله يقول القيم أو متبوع أو مطاع، وذكرنا أنه هنا المطاع هنا هم الأمراء أو السلاطين الذين يطاعون في التحريم والتحليل، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عندما نزلت هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال ما نعبدهم يا رسول الله؟ قال أليس يحلون الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال فتلك عبادتهم. قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب إخواني في الله، ما هو حكم اتباع الأمراء والعلماء في التحليل والتحريم؟ ما هو حكم ذلك؟ حكم ذلك إخواني في الله ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله، فهو هنا كافر لأنه كره ما أنزل الله، وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، والأعمال لا تحبط إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. القسم الثاني، طبعا هذا الكلام أنا أقول أذكر لكم ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. القسم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه، لهوى في نفسه تابعهم في ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه يفسق، فهو يفسق هنا ولا يكفر، هو يعلم أن حكم الله يعني أصلح وأمثل العباد، ولكن هوى نفسه جعله يتبعهم في ذلك، فهنا يكون فاسق. أما الأول فإنه كافر لأنه كره ما أنزل الله. فإن قيل لماذا لا يكفر، فالجواب بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به، ومع أنه رضي به لكنه خالفه لهوى في نفسه، فهو كسائر أهل المعاصي. القسم الثالث أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك هو حكم الله، ففي هذه الحالة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الشخص ممن يمكنه معرفة الحق بنفسه، فهو هنا مفرط أو مقصر، فهو آثم لأن الله أمره بالسؤال عند الجهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثاني أن يكون جاهلا ولا يمكنه أن يسأل ولا يمكنه أن يعرف الحق، لا يمكن أن يستطيع أن يعرف الحق بنفسه، فيتابعهم بغرض التقليد يظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك. ولذلك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أفتى بغير علم فإنما إثم من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. واضح إخواني؟ أيضا عندنا فائدة، عندما ذكرت لكم قصة اليهودي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما لطمه الأنصاري عندما أقسم بموسى، والذي فضل موسى على سائر البشر وكذا، فلطمه الأنصاري، فأتى النبي يشتكي، أتى اليهودي يشتكي للنبي وقال إن لي ذمة وعهد. فهذا يا إخواني يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هو كافر أو يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الكفار لكنه معاهد، النبي جعل من قتله لم يرح رائحة الجنة حتى ولو كان كافر، لو كان تبغضه بقلبك، إذا ما دام في عهد بينه وبينك وبينه وبين المسلمين فيحرم قتله، فإن في قتل هذا الوعيد الشديد. لذلك إخواني في الله الكفار على أربعة أقسام، يعني كثير من الناس الآن المتسرعين والتكفيريين يقعون في هذه المسألة بأن يساوون بين الكفار. لا شك أن الكفار يجب بغضهم وبغض عقيدتهم والتبرؤ منهم، لكن لا يمنع أن تتعامل معهم بحدود الشرع. فالكفار هنا أربعة أقسام. القسم الأول معاهدين، القسم الثاني ذميين، القسم الثالث مستأمنين، القسم الرابع محاربين. أربعة أقسام. بالنسبة للمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، سواء في بلادهم أو حتى في بلاده، حتى لو كان في بلاده ونحن في بلادنا وبينه وبين عهد لا يجوز الاعتداء عليه وظلمه حتى لو كان في بلاده، لأن في عهد معاهد سواء في بلادنا أو كان في بلاده، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول العهد، فهذا يحرم قتاله أو أذيته أو ظلمه. القسم الثاني المستأمن، وهو الذي دخل إلى بلاد المسلمين بالأمان، مثل ما يحصل الآن في الكفار الذين يعملون في بلاد المسلمين عن طريق التأشيرات وعن طريق الجواز وعن طريق الشركات، يأتي بعقد ومستأمن، فكذلك يحرم قتاله وظلمه وأذيته. القسم الثالث الذمي، ما يسمى أهل الذمة، وهؤلاء هم الذين يعيشون تحت يعني حكم المسلمين ويدفعون الجزية يعني في حماية المسلمين، فهؤلاء أيضا يحرم ظلمهم وقتالهم وأذيتهم. القسم الرابع وهم المحاربين، فهؤلاء المحاربين يجب محاربتهم وقتالهم لأنهم محاربين للإسلام. فإذا فقه الإنسان هذه الأشياء إخواني ارتفع عنه الجهل والشبه التي دخلت على كثير من شباب المسلمين اليوم، تأخذه العاطفة والحماس حتى يقع في التكفير، ويقع في تكفير من لم يكفر الكفار، ثم يتدرج إلى تكفير العلماء وإلى تكفير الحكام وإلى وهو يريد الخير لكن ما عنده فقه، جاهل بالدين، فيقع في تكفير المسلم تكفير المعين، ثم ينتقل إلى بعد ما أنه كفره ينتقل إلى قتله أو قتاله. المايك سقط لكن احاول اني اخذه ان شاء الله تعالى. عموما عموما لعل هذا طيب. السلام عليكم. هو المايك سقط مني ولا استطعت اخذه مره ثانيه، ما ادري ايش اللي حصل. يعني الماوس ما يقع عليه، اذا وقع عليه اخذ يهتز ولا يقع على اخذ المايك، ما ادري ايش اللي حصل في الوضع. عموما ما في مشكله، نواصل كلامنا. فنقول يا اخوان ان هذه الاشياء التي حصلت الان في الساحه وتسمعونها يعني يجب ان ننتبه لها. العاطفه ومحبه الاسلام شيء، والغيره له شيء، لكن أنا يعني سوف أقابل ربي ويسألني عن كل شيء، لا بد أقف عند الشرع، ما أمشي خطوة إلا بدليل، لا أتهور. تعرفون إخواني هذه عقيدة، هذا دين، دين الله عز وجل به، لا أعطي عقلي غيري من الناس. مجرد من دعا إلى الإسلام ودعا إلى الجهاد ودعا إلى هذه الأشياء أنه قد يكون على حق، قد يكون هو قصد حسن لكن طريقة غير, غير, غير شرعية وطريقة مخالفة للصحيح. تعرفون أن في عهد النبي حصل هذا الأشياء، هناك أناس يريدون الخير لكن عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليهم وقال من رغب عن سنتي فليس مني، وحصل مواقف عظيمة في وقت النبي عليه السلام في التعامل مع اليهود، في التعامل مع الكفار، حتى أن بعض الصحابة صار عنده غيرة، من ضمنهم عمر لما حصل في صلح الحديبية، لما حصل الصلح مع الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم وقع مع الصلح، وقع مع سهيل بن عمرو، وشرط عليه سهيل أن ينبي لما كتب محمد رسوله، قال اشطب رسول الله، لأن ما نعترف بك رسول أصلا، قال اشطبها يا علي، فرفض علي يشطبها علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال أرنيها، لأنه ما يقرأ عليه السلام، فأراها فوضع أصبع عليها ومسح عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة لو تحصل الآن في هذا الزمان، ماذا يقول الناس؟ استنكرونها إنكارا شديدا. ثم يأتي أبو جندل مكبل بالحبال هارب من الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله أنقذني، أنا فار بديني، فيقول ها على هذا، لا أوقع معكم، يقول السهيل لا أوقع الشرط معكم إلا بهذا، يرجع الكفار الآن، فيأمر النبي بإرجاعه، يقول يا رسول الله كيف أتيك مسلم وترجعني الكفار، ومع ذلك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل هذا في هذا الزمن ماذا يقول الناس؟ يعني يقول هذا عملاء، هؤلاء منافقين، ومع ذلك يرجع. حتى أن عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ المسألة يا أخواني، الإنسان يضبط نفسه، يعني يحكم، يجعل عقله يخضع للشرع، ولا يخضع النصوص لعقله ولهواه. فالمسألة يا أخواني ليست سهلة، هذه أمور يبغي تكلمنا فيها، لأنها الحقيقة تمس الواقع. والله الذي لا إله إلا هو، إن ما نريد بهذا إلا وجه الله. بعض الناس لما يتكلم في هذا الباب يقول هذا متزلف، هذا خايف، هذا منافق. يا أخي أنا دين الله، والله ما حد ينفعني إذا مت، ما ينفعني عاطفتي مع فلان أو يعني تألفي مع فلان عشان أكتم الحق. هذا دين الله، هذه عقيدة أعتقد بها، أعتبرها من عقيدة المسلم الذي أدين الله بها عز يوم القيامة. فالنبي ما يعني حتى النبي في الخروج على الحاكم الذي مثلا قال ماذا قال؟ قال حتى تروا كفرا واحد، كفرا بواحا، يعني ظاهر ما مهم مغطى، أيضا مع أنه ظاهر أيضا عندكم من الله فيه برهان، يعني لا بد يكون عندكم دليل قاطع أنه كفر. فإذا رأيتم هذا هل يخرج عليه أيضا؟ قال العلم لا يخرج عليه، لا يخرج عليه إلا إذا أمنت الفتنة وأمنت سفك الدماء. فالشاهد أن في هذا الأمر عندما قال أن لذمة وعهد، يدل على أن الإنسان يا أخوان يحترم العهد والمواثيق ويحترم النصوص ويأخذ بالكتاب كله، ما يأخذ ببعض بعض. هناك الأمن ينادي يقول الحاكمية، توحيد الحاكمية، ويترك الشرك. قد يكون هو ينادي بالحاكمية والحكم بما أنزل الله، وهو مثلا مع ناس يعني يطهم بالقبور ويعظمون الأضرحة ويعلقون التمائم، ولكن بس يركز هو على الحاكمية. أنت الآن صلح الأصل، الأصل الآن خربان، الآن الشرك موجود الآن، حتى هناك من يجاهد ومع مجاهدين يعتقدون في الأولياء. طيب أصلح اللي عندك الآن، كيف تنتصر وأنت الآن معك ناس عندهم شرك وعندهم مظاهر شرك؟ قصة النبي لما خرج إلى حنين وقال لبعض الصحابة الذين هم على حديث عهد بكفر اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ليش النبي ما قال لنا لو تكلمت الآن وأنكرت المنكر تفرق الجيش وانهزمت من ثقيف وألف بين قلوبهم حتى أنتصر بعدين أصلح الأحوال؟ لا يا أخي، ابدأ بالأصل. ولا ينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كيف تبغى تنتصر وأنت عندك شرك في جيشك وفي مجتمعك؟ فقال والذي قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فورا في الحال، ما أخر إنكار المنكر هذا الخطير. فلا بد نعرف يا أخواني هذه الأشياء، يعني محبة الإسلام، محبة نصر الإسلام، والله ندين الله به، بغض الكفار وأعداء الإسلام سواء منافقين أو كفرة معلنين. لكن يا أخواني نحن مقيدين بمتابعة وبأصول ورصوص، إذا ما أعرف أسأل هل العلم، وليس كل من نصب نفسه للعلم أني أخذ منه العلم، يعني العلم العقدي الأساسي، قد يكون هذا عنده يعني شطحات. أخذ ممن شابت لحاهم بالإسلام الذين يفقهون ويعلمون ويعملون بما يعلمون. فالشاهد إخواني في الله أن الهدف من إرسال الرسل هو عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله أي من الأمة من هدى الله من هذه الأمة، ومنهم من لم يهده الله عز وجل، مع أن الأمة مفرد لأنها مفرد لفظا يعني جمع معنى، والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فهداية الدلالة إخواني ثبتت بإرشاد الرسل عليهم السلام، ومعنى فمنهم من هدى الله يعني وفقه الله عز وجل الهداية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هدى أبو طالب هداية إرشاد ودلالة، لكن هداية التوفيق لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم يهدي عمه، وهو من وقف معه في منعه من الكفار، وأن حال بينه وبين الكفار من أذيته، وكان يعني في حياته يرد عنه الكفار ويذب عن الكفار، ومع أنه مشرك، لكن لما حضره الأجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وحريصا على أن يهتدي هذا الرجل الذي وقف هذه المواقف، فدعاه للإسلام وقال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك لم يستطع، لأن الله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ في علمه السابق أن هذا الرجل أهل النار. وهناك أسباب أيضا، كان عنده جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فيقول لا ترغب عن ملة عبد المطلب، فالنبي يكرر عليه لا إله إلا الله، هو يكرر عليه الصد عن لا إله إلا الله والعياذ بالله، فأخيرا قال هو على ملة عبد المطلب فمات على الكفر، فلا يستطع النبي يهدي قلبه، ولكن هداه دلاله وإرشاد، كما قال جل وعلا في قوم في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هدوا للدلالة وإرشاد، هدوا للعلم أن هذا حق لكن ما عملوا. فكونك تهتدي كونك تعلم هذه هداية نوع من الهداية، وكونك تعمل هذه هداية أخرى، فإن عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تستحضر هذا المعنى، يا ربي علمني الحق ووفقني للعمل بهذا الحق، هذا معنى الهداية اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أن توفق للعلم، ثم أيضا مع توفيق توفق للعمل بهذا العلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أما المغضوب عليهم اليهود ومن شاك لهم، هم الذين وفقوا للعلم لكن لم يوفقوا للعمل، علموا ولم يعملوا فغضب عليهم. والنصارى ومن شابههم عملوا بدون علم فضلوا، وأيضا هم مغضوب عليهم لأنهم عملوا بلا علم. يقول أحد السلف فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أما أهل الحق وأهل العلم النافع فهم الذين علموا وعملوا بما عملوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من هذا الصنف، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لعلنا نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله غدا في الآية الأخرى، وهي الآية في سورة الإسراء وقضى ربك. وبهذا يعني ينتهي درس هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية، ولعلنا يعني نترك بعض